بسم الله الرحمن الرحيم. الرحيق المختوم في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. الدرس العاشر. تقديم عبد الرحمن السبهاني. ومن ذاك كم أعطى الطعام جائع، وكم مرة أسقى الشراب لشاربي، وكم من مريض قد شفي من دعائه، وإن كان قد أشفى لوجبتي واجبي. براهين حق. طيب، الآن انتهينا من المرحلة الثانية من العهد المكي. الدعوة خارج مكة، ففي شوال سنة 10 من النبوة خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف سائرا ماشيا على قدميه جيئة وذهابا، ومعه مولاه زيد بن حارثة، وكان كلما مر على قبيلة في الطريق دعاهم إلى الإسلام فلم تجبه إليه واحدة منها. فلما انتهى إلى الطائف عمد ثلاثة إخوة من رؤساء ثقيف، وهم عبد ياليل ومسعود وحبيب أبناء عمرو بن عمير الثقفي، فجلس إليهم النبي صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الله وإلى نصرة الإسلام، فكانت أجوبتهم غاية في السخف واللؤم. فقال الأول: إن كان الله أرسلك فأنا أقطع ثياب الكعبة. وقال الآخر: والله لا أكلمك، لأنك إذا كنت نبي لا يستطيع البشر أن يكلموك. وقال الثالث: أما وجد الله غيرك يرسله؟ فقام عنهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اكتموا عني هذا الأمر. وقام الرسول صلى الله عليه وسلم 10 أيام في الطائف لا يدع أحد من أشرافهم إلا جاءه وكلمه، فقال: اخرج من بلادنا. وأغروا به السفهاء حتى اجتمع عليه الناس صفين، وجعلوا يرمونه بالحجارة وبكلمات من السفه، وأدموا عراقيبه أدموها بالحجارة حتى اختضبت نعلاه بالدماء، وكان زيد بن حارثة يقيه بنفسه حتى أصابه شجاج في رأسه، ولم يزل السفهاء به كذلك حتى ألجأوه إلى حائط لعتبة وشيبة ابني ربيعة، والحائط هو البستان. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم البستان فجلس إلى ظل شجرة في داخل البستان. جاءه غلام اسمه عداس، فهذا الرجل كان نصرانيا، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقدم له عذقا وماء، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل أن يأكل قال: بسم الله. فقال هذا الغلام: ما هي هذه الكلمة؟ لا يقولها أهل هذا المكان. فقال صلى الله عليه وسلم: من أي البلاد أنت؟ يعني عداس. قال: أنا نصراني من أهل نينوى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرية الرجل الصالح يونس ابن متى. فقال له: هذا ما يدريك ما يونس؟ قال: أنا نبي وهو نبي. فأكب عليه يقبل يديه ورجليه وأسلم. في قمة الاصطدام كسب النبي صلى الله عليه وسلم رجلا لدعوته، فما قال: نصراني في مكان لا يؤبه به خادم لا ندعوه إلى الإسلام، بل دعاه إلى الإسلام وهو في هذه الحالة الشديدة. روى البخاري عن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ قال: لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، يعني الطائف. عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، وهو ما يسمى بقرن المنازل، فوضعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل، فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد، فما شئت؟ إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين أي لفعلت. والأخشبان هما جبلين بمكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله عز وجل ولا يشرك به شيئا. وفي هذا الجواب تتجلى شخصية النبي صلى الله عليه وسلم الفذة، وما كان عليه من الخلق، فقد صبر حتى أخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا شريك له. وأيضا يتبين في هذا الموقف أن غاية دعوة الرسول ليست هي الانتقام من الناس: الذين عذبوني أعذبهم، الذين طردوني أطردهم، الذين تهكموا بي أتهكم بهم. في نفس الرجوع من الطائف أكرم الله نبيه صلى الله عليه وسلم بأن صلى وصلى بصلاته الجن، فنزلت الجن يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وما علم بهم حتى أطلعه الله عليه بهذه الآيات، وأن حضورهم كان لأول مرة. قال الله سبحانه وتعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. فأسلم الجن وبالمباشرة ذهبوا إلى قومهم ينذرونهم، وأكرمه الله عز وجل بهذين الكرامتين. الكرامة الأولى نزول الملك ملك الجبال، والثانية أن أكرمه الله بدعوة الجن. ودرت له شاة لدى أم معبد حليبا ولا تسطاع حلبة حالب، وقد ساخ في أرض حصان سراقة وفيه حديث عن براء بن عازب، وقد فاح طيبا كف من مس كفه وما حل رأسا جنس شيب الذوائب. رهين حق أوضحت صدق قوله رواه ويروي كل شب. بعدما رجع من الطائف ذكر المؤلف قال: في سنة العاشرة من النبوة في ذي القعدة عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، ولاقتراب موسم الحج انتهز رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الفرصة فأتاهم قبيلة قبيلة يعرض عليهم الإسلام ويدعوهم إليه كما كان يدعوهم من السنة الرابعة. ذكر القبائل ثم ذكر الأفراد. قال: كما عرض الرسول صلى الله عليه وسلم الإسلام على القبائل والوفود، عرض على الأفراد والأشخاص، وحصل من بعضهم على ردود صالحة وآمن به عدة رجال بعد هذا الموسم بقليل. بدأ يذكر الوفد المبارك. قال: في موسم الحج من سنة 11 من النبوة مر النبي صلى الله عليه وسلم بعقبة منى فسمع أصوات رجال يتكلمون، فلحقهم وكانوا 6 نفر من شباب يثرب كلهم من الخزرج. لماذا هؤلاء كان عندهم قبول؟ قال: كان اليهود في المدينة يتحدثون أن هناك نبيا سيخرج وأنهم هم أحظ الناس به، فكان هؤلاء في يثرب يسمعون هذا من اليهود، فكان هذا ممهدا لأن يقبلوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فلحقهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من أنتم؟ قالوا: نفر من الخزرج. قال: أفلا تجلسون أكلمكم؟ قالوا: بلى. فجلسوا معه فشرح لهم حقيقة الإسلام ودعوته ودعاهم إلى الله عز وجل وتلا عليهم القرآن، فقال بعضهم لبعض: تعلمون والله يا قوم إنه النبي الذي توعدكم به يهود فلا تسبقنكم إليه. ولما رجع هؤلاء إلى المدينة حملوا إليها رسالة الإسلام حتى لم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ما يمهد لبيعة العقبة الأولى، سنأخذها إن شاء الله بعد قصة الإسراء. أسقى الشراب لشاربي وألقى شقي القوم فرس جزورهم على ظهري والله ليس بعازبي، فألق ببدر في قليب مخبث وعم جميع القوم شؤم المداعب، وأخبر أن أعطاه مولاه نصرة ورعبا إلى شهر مسيرة ساربي. متى كان الإسراء؟ اختلف العلماء والمؤلف في آخر الفصل مال إلى أن تكون في السنة 12. لماذا؟ وفاة خديجة قبل أن تفرض الصلوات، ووفاة خديجة 10. قال ابن القيم رحمه الله قال: لم يقم دليل معلوم على ليلة الإسراء ولا على شهرها ولا على عشرها، يعني أي عشر من الشهر، بل النقول في ذلك منقطعة مختلفة ليس فيها ما يقطع به من السنة 11 وما بعد، هذا أقرب ما يكون. ما الذي حصل في الإسراء؟ قال: أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم بجسده على الصحيح من المسجد الحرام إلى بيت المقدس راكبا على البراق صحبة جبريل عليهما الصلاة والسلام، فنزل هناك وصلى بالأنبياء إماما وربط البراق بحلقة باب المسجد، ثم عرج به تلك الليلة من بيت المقدس إلى السماء الدنيا، فاستفتح له جبريل ففتح له، فرأى هنالك آدم أبا البشر فسلم عليه فرحب به ورد عليه السلام وأقر بنبوته، ثم عرج به إلى السماء الثانية فاستفتح له فرأى فيها يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم فلقيهما وسلم عليهما فرد عليه ورحب به وأقر بنبوته. ثم عرج به إلى السماء الثالثة فرأى فيها يوسف عليه السلام فسلم عليه فرد عليه ورحب به وأقر بنبوته. ثم عرج به إلى السماء الرابعة فرأى فيها إدريس فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته. ثم عرج به إلى السماء الخامسة فرأى فيها هارون بن عمران فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته. ثم عرج به إلى السماء السادسة فلقي فيها موسى بن عمران فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته. فلما جاوزه بكى موسى فقيل له ما يبكيك؟ فقال أبكي لأن غلاما بعث من بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمتي. ثم عرج به إلى السماء السابعة فلقي فيها إبراهيم عليه السلام فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته. ثم رفع إلى سدرة المنتهى ثم رفع له البيت المعمور. ثم عرج به إلى الجبار جل جلاله فدنا منه حتى كان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى وفرض عليه 50 صلاة فرجع حتى مر على موسى فقال بما أمرك؟ قال 50 صلاة. قال إن أمتك لا تطيق ذلك، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. فالتفت إلى جبريل كأنه يستشيره في ذلك فأشار أن نعم إن شئت، فعلى به جبريل حتى أتى به الجبار تبارك وتعالى فوضع عنه 10 ثم أنزل حتى مر بموسى فأخبره فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. قال فلم يزل يتردد بين موسى وبين ربه حتى جعلها 5 فأمره موسى بالرجوع وسؤال التخفيف فقال لقد استحييت من ربي ولكن أرضى وأسلم. فلما بعد نادى مناد أن أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. انتهى من زاد المعاد. وأيضا من ضمن ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه إناء من لبن وإناء من خمر وإناء من عسل، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم إناء اللبن، فقال له جبريل هديت الفطرة، أما إنك لو اخترت الخمر لغوت أمتك. قال ابن القيم فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم في قومه أخبرهم بما أراه الله عز وجل من آياته الكبرى فاشتد تكذيبهم له وسألوه أن يصف لهم بيت المقدس، قال فجلاه الله له حتى عاينه فطفق يخبرهم عن آياته ولا يستطيعون أن يردوا عليه شيئا، فلم يزدهم ذلك إلا نفورا وأبى الظالمون إلا كفورا. جاءوا إلى أبي بكر فجاءوا إلى أبي بكر قال ما بلغك ما قال صاحبك؟ قال وما قال؟ قال يزعم أنه ذهب إلى بيت المقدس ورجع من ليلته. فقال لهم كلمة مدوية، قال إن كان قاله فقد صدق، هو لا يكذب، أنتم تكذبون. فخابوا وخسروا وقالوا لماذا يا أبا بكر؟ قال أأصدقه على الوحي الذي يأتيه من السماء ولا أصدقه في ذهابه إلى المقدس؟ ولذلك من يومها سماه النبي صلى الله عليه وسلم الصديق. ومن الحكمة في الإسراء أولا كما قال الله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير، وقال الله سبحانه وتعالى لإبراهيم وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، وقال عن إبراهيم وليكون من الموقنين. وقال الدكتور زيد الزيد في تشريع الصلاة في السماء بيان لمكانتها في الإسلام وأنها عموده، ولذلك كان من الحكمة أن الإنسان إذا صلى أن يرتفع عن شهواته الدنيوية. وأيضا من أعظم الحكم تطمين للنبي صلى الله عليه وسلم وإذهاب لهمه وغمه لكي ينسى ما حصل له في الطائف وما حصل له من وفاة عمه ووفاة زوجته خديجة رضي الله عنها. وكم مرة أسقى الشراب لشاربي وأخبر عنه أن سيبلغ ملكه إلى ما رأى من مشرق ومغارب، فأسبل رب الأرض بعد نبيه فتوحا تواري ما لها من مناكب. براهين حق أوضحت صدق قوله، رواها ويروي كل شب وشائب. ومن ذاك كم أعطى الطعام لجائع و وكم مرة أسقى الشراب لشاربي.